فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه صبيحة يوم الفتح. أي يوم فتح هذا؟ إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة. ما كان يديرها المشركون مغلق على المؤمنين متى فتحها الله؟ في السنة الثامنة من الهجرة صبيحة، لما طلب رسول الله عثمان المفتاح من عثمان أعطاه إياه. قال فصلى في البيت ركعتين وشاهد صورا وتماثيل داخل البيت، صورها الأرض فأمر بإنزالها وإبعادها، وخرج فقال العباس رضي الله عنه عمه أعطني يا رسول الله، أي أعطني المفتاح لأضمه إلي فأصبح سادلا وساقيا، السقاية له، ويريد أن يضيف إليها السدانة ليجمع بين السقاية والسدانة. فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها، وهما الآيتان اللتان ندرس. وقد يقال الآيتان نزلتا في المدينة لأن سورة النساء مدنية، ولا مانع أن تنزل الآية والآيتان في مكة وبعد عام عامين ويقول جبريل ضعها يا رسول الله في المكان الفلاني بين الآية والآية. وجائز أن يقرأها الرسول استشهادا بها واستدلالا فيفهم الناس أنها نزلت الآن، والكل صالح وحسن. قال فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية على الناس، قرأ عليهم ليسمعوها، ودعا عثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح. أما هذا الجزء وهو حق، نادى وأعطاه المفتاح. قال غير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن كانت الآية نزلت في هذه الحادثة فالله فرض على هذه الأمة أن تؤدي الأمانات طول الحياة، وعلى أن من حكم منهم أن يعدل في حكمه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اللفظ عام وإلا لا؟ اسمع، إن الله يأمركم، يدخل في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس يأمركم أيضا أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، لأنه العدل وأداء الأمانة، والحياة كلها قائمة على هذين العدل والأمانة، نعم ما يعظكم به. قال غير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذا فالآية في كل أمانة، فعلى كل مؤتمن على شيء أن يحفظه ويرعاه حتى يؤديه إلى صاحبه. والآية تناول حكام المسلمين أولا بقرينة وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل الذي هو القسط وضد الجور، ومعناه إيصال الحقوق إلى مستحقيها من أفراد الرعايا. وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، يريد أن أمره تعالى أمة الإسلام حكاما ومحكومين، أمره إياهم بأداء الأمانات والحكم بالعدل، هو شيء حسن وهو كذلك. إذ قوام الحياة الكريمة هو النهوض بأداء الأمانات والحكم بالعدل. تذكرون أن العبادات كلها أمانة عندنا حتى قل من أضافها. قال وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا فيه الحث على المأمور به وهو أداء الأمانات والعدل والحكم بالعدل. الحث على المأمور به بإيجاد ملكة مراقبة الله في النفس الذي يوجد الله له هذه الملكة ويصبح يراقب الله في كل حركاته وسكناته قل ما تزل قدمه ويسقط. إذا علمت أن الله عز وجل كان وما زال سميعا لأي قول لأي صوت حتى أصوات النمل وكلمها سميع وبصير بكل دقيقة وجليلة ما تعجز حتى الآلات عن تصور أو فهم أو إدراكه الله عليم. فإذا وجدت هذه الملكة في النفس وأصبح عبد الله أو أمة الله يعيش مع الله يراقب الله في كل شيء لعلمه اليقين أنه يسمع ما يقول ويبصر ما يفعل أمكنه أن يستقيم قادر على أن يستقيم على منهج الحق يؤدي الأمانات ويبدأ بأمانات الله أولا ثم أمانات عباده ثم العدل في كل حياته حتى في أكله وشربه كما بينا هذا. قال إن الله كان سميعا بصيرا فيه أي في هذه الجملة من كلام الله تعالى فيه الحث على المأمور به وهو الحكم بالعدل وأداء الأمانة. قال بسبب إيجاد ملكة مراقبة الله تعالى في النفس فإن من ذكر بقلبه أن الله تعالى يسمع أقواله ويبصر أعماله استقام في قوله فلم يكذب وفي عمله فلم يفرط. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فإن الله تعالى لما أمر ولاة أمور المسلمين قلنا الإمام ورجاله والقضاة وكل من له مسؤولية يقوم بها هو ولي أمر أمرهم بأداء الأمانات التي هي حقوق الرعية وبالحكم بينهم بالعدل. أمر المؤمنين المولى عليهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أولا ثم بطاعة ولاة الأمور ثانيا. إذا كان الأمير يأمر ما يطاع ما فائدة وجوده؟ وإذا لم يطع الأمير من يطع؟ الأب أو الأم؟ الفوضى والخراب والدمار. سأل بعض الإخوان بالأمس قال كيف نطيع الحكام وهم يحكمون الشريعة الإسلامية كيف نطيعهم وهم لا يحكمون الشريعة الإسلامية؟ نقول أطيعهم حيث أمرك الله ورسوله أن تطيع. فيما تطيعهم فيما هو معروف جائز مشروع. أما أن تطيعهم تلبس برنيطة لا، أن تعلق صليب في عنقك لا، أن تصنع الخمر في بيتك وتسقيها زوجك وأولادك لا. وهل هم أمروا بذلك؟ والله ما كان. نحن الأتباع المحكوم فيهم أضعنا ديننا بأنفسنا ثم أصبحنا نلقي بالتابع على الحاكم. ثباتهم أسأل من موريتانيا إلى أندونيسيا هل هناك حاكم شرع قانون بالله صلاة بعد اليوم؟ سمعتم هذا؟ أو صدر قانون من يعلم أنه يخرج زكاة ماله السجن 70 سنة؟ حصل هذا منع الزكاة؟ هل بلغكم أن أمان صدر أن أي امرأة لا تكشف وجهها وأعصاها وتلبس النيكر وجيب المنجيب الإعدام القتل السجن أبدا؟ صدر هذا؟ خائفين، خافوا من الله، والله ما كان. هل صدر أمر حاكم الحكام يجب كما ترقى الغرب والشرق أن نترقى؟ بماذا؟ أن ماذا نفعل؟ أن نبيح الخمر ويشرب نساءنا وأطفالنا في الشوارع. فحصل هذا؟ هل هناك حاكم قال ما نعترف بطاعة الأبناء لأبائهم؟ أطاع للحاكم، أيها الأبناء لا تطيعوا أباءكم، اضربوهم والعنوهم، نترك هذه الرجعية. هل حصل هذا؟ خليك معي، وقفت بدون معنى. أنا أتكلم لو كنت صفين أتكلم بهذا الكلام. إياكم أن يعبث الشيطان بقلوبكم، يقول الشيخ، يقول الباطل يتملق. والله لا أقول إلا ما أعلم أنه الحق بعينه. ما هذه الوساوس؟ إذن وبالأمس قلنا جاءت الاشتراكية العلمانية كذا، ما هناك حكومة أمرت بالكفر ولا بالشرك ولا ألزمت بالمعاصي ولا بالفسق ولا بالفجور. واستثنينا دويلة عدن الشيوعية وقد ذهب الله بها وأراح المسلمين منها. نعم، ألزم المواطنين بأشياء كفرية وانتهت في أيامها. يبقى للذين يقولون لا نطيع الحكام وهم لا يحكمون كتاب الله، دي هي المشكلة ولا لا؟ لما ما تطيعونهم تخرجون عليهم وتقاتلونهم. الله أمركم بهذا، الرسول أمر بهذا. الرسول يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم حبشي رأسه كالزبيبة أو كذا. ويقول إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. اسمعوا وأطيعوا ولا تخرج أبدا عن طاعة الحاكم وإن كان فاسقا ظالما فاجرا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حينئذ نخلع هذا الحاكم، نخلعه، نبعده ونضع غيره. وهذا الطريق ولا لا؟ فأنتم لما تصيحون في بلادكم في حكوماتكم أين الأمة التي تبايع الإمام إذا ظهر؟ أمة استباحت المحرمات واستحلت ما حرم الله وجهلت الطريق إلى الله وما عرفت ربها، ثلاثة أرباعها ما عرفوا الله، وأنت تريد أن تخلع الحاكم، كيف تخلعه؟ قل لي كيف، بالاغتيالات بالاغتيالات بالتفجيرات. لو بقيتم تفجرون وتغتالون 1000 سنة هذا يسقط الحاكم؟ وهل الله آذن في هذا؟ هل الله آذن في أن تقتل مسلما؟ الرسول قال اقتلوه وإلا قال اعزلوه. تعزلون إذا كنتم أمة على قلب رجل واحد، أمة ربانية كلهم أولياء الله، تقولون يا فلان قلت أو فعلت ما هو كفر بواح أبعد عن الحكم، أعلو يا فلان واحكم. هل هذه الشعوب الهابطة في هذه الروح تقدر على هذا؟ وشاهدنا البلاء ينزل، تبجحوا في البلد الفلاني وقالوا ضربوا ضربة شديدة، مات الإسلام في بلادهم. في البلد الفلاني تنتقل من نحنا إلى نحنا لأنه سلوك هائج باطل حرام والله لا يحل. إذا ما عندنا قدر أن نخلع ونعزل يجب أن نسكت، نعمل كيف نحفظ ديننا، لا أن نهيج الفتن ونثير الشواغ المشاقب والمتاعب في أمة حتى ينتهي الإسلام. هذا أمر الله وأولي الأمر منكم على شرط ما يكون يهودي أو نصراني أو بوذي مؤمن. فسق فجر الشعب كله 3 أو 4 فسق فجر، لما غير الحاكم؟ أليس شعبنا ما يصلي فيه العديد، ما يشرب فيه الخمر والحشيش والباطل والعقوق والربا والفجور موجود ولا لا؟ لماذا ما ننظر إلا إلى الحاكم ونهيج الناس؟ أفهم هذا؟ مع العلم أن آدابنا الإسلامية ألا نذكر مؤمنا بفاحشة أبدا، بل نص عليه ونغطيها. ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. فمجالسنا كلها في الطعن والنقد للعلماء والحكام، ونهيج الجهل والمساكين فيحملون السلاح ليتمزق ويتمزق أمتهم. لعلكم ما فهمتم، افهموا، يجب أن نطيع الحاكم في غير معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف لا في المنكر. إذن وإذا كان الحاكم ما طبق الشريعة ضعف عاجز ضغط عليه شأنه، نحن نطبق الشريعة، نحن الذين نطبقها إلى الحاكم، نحن الأدوات والآلات. ما نسمح لأحد في قريتنا أن يبيع الخمر، ندخل إلى بيتي ونتمرغ بين يديه، سأتي جماعة بعد جماعة، أطرق هذا الباب وأغلقه حتى يسوء. ما أكشفت عن وجهها وخرجت تعار بده، نحن المسؤول وما هو الحاكم. مات إلى ذويها وأهليها، احجبوا بنتكم افعلوا كذا، نحن نتوسع إليكم إلى الله أن تفعلوا تفعلوا، نذوبهم وهم بشر وهم حجارة، ويتعطل ذاك المنكر. وهكذا في قريتنا في حي شاهدنا إبراهيم ما يصلي أو عثمان يصلي يوم ويوم لا، ننتظر الحاكم. كيف الحاكم؟ نحن الذين يجب أن نأمره وأن نزوره في بيتي في عمله وندعوه إلى الله حتى ما تفسد حالنا ونهبط. وهكذا كل ما ظهرت معصية بيننا في قريتنا في حينا في أي مكان نحن المأمورون بإصلاحها. أما فقط نتبجح بتكفير الحكام، وإذا قلت ما كفروا كفروك، قالوا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنظره كافر، والعلماء الذين سكتوا كفار، والأمة التي سكتت كافرة، ولم يبق مؤمن إلا الذي يقول هذا. هذه جماعة التكفير والهجرة تربت هنا وخرجت هناك وتوغلت في الأفغان وعادت الآن شراذم هنا وهناك، هذا معتقده. الحاكم ما حكم بما أنظر كافر، العلماء سكتوا كفروا، الأمة قاطعت راسها ورضيت كافرة، من هو المسلم؟ قولوا الذي يقول هذا، الذي يكفر المسلمين كلهم هو المؤمن. والرسول يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما، من كفر من فهو الكافر. ثم قضية الآيات التي يؤولون بدون فهم، قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون، وقال ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون. لما هذا التكرار؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله يكفر إذا قال ما نعترف بهذا الدين، لا أؤمن بهذه القوانين القرآنية، أنا كافر بها. هذا كافر أو يشك في كفره؟ لا يشك في كفره. هيا ماذا نصنع؟ نحارب حتى نوجد أنفسنا قادرون على حرب ولا لا؟ قال ما أنا قادرين. إذا نتملق نعرف كيف نخرج من الفتنة، فهو فقط نتبجع بكفره ونحن أعجز ما يكون عن إزاحته. لما نوقع أمتنا في البلاء والشقاء؟ الله أمر بهذا. ثانيا الحاكم إذا كان يصوم ويصلي أمون بالله واليوم الآخر كيف تكون كافر؟ وجد هذه القوانين فرضتها بريطانيا وفرنسا وما عرف إلا هي، وهو يطبقها وهو غير مؤمن بها، يكفر؟ والله ما يكفر. الكفر لا بد له من اعتقاد، إذا اعتقد أن هذا باطل ولا ينفع ولا يصح أبدا أبعد عنا كفر قطعا، لا يشك ذو دين في كفره. أما فقط كونه ما طبق وما عمل، ما قطع يد الساق ولا رجم الزاني لعجز أو ضعف أو خوف أو كذا، ما قل به كفر أبدا. ظالم نعم، فاسق نعم، خرج عن الطاعة الإلهية. ومنذ السنين عشرات السنين قلنا لهم يا إخوانا لما الحاكم نحكم بكفرين ننظر هل نحن قادرون على خلعه ونصب غيره ولا لا؟ فإن قالوا لا ما نستطيع، إذا حرام أن نتكلم بكلمة نحدث بها فتنة، نعمل على إصلاح أنفسنا. هذا الحاكم ما أصلحنا، ما متهيئ للصلاح، إذا نعمل على إصلاح أنفسنا. أما نحن ثلاث أرباعنا لا صلاة لا زكاة لا ذكر الله لا تقوى الله والتكالب على الدنيا والفسق والفجور، ونقول الحاكم فقط أمور تحرق القلوب. وقد شاهدنا آثار هذه الحركات، لو نسمي بلاد ما يصح الإسلام بها، ونحن الآن في الديار الجزائرية النار ملتهبة. أيجوز لمسلم أن يقتل مسلما؟ تكفر ظلما وعدوانا وتقتله، كيف يصح هذا؟ ما هي النتائج؟ ما جاء الرسول بهذا ولا جاء الإسلام بهذا أبدا. الرسول 13 سنة في مكة ما أمر صحابي مؤمن أن يغتال مؤمنا، والله ما أمر 13 سنة في مكة ولا لا؟ وإخوان يضطهدون ويعذبون ولا لا؟ وهو يهرب فيه من جهة إلى جهة، هل سن سنة اغتيال أو قتل؟ وهم مشركون كافرون، ولا أخوه يصلي في المسجد يقتله. هذه ثمار الجهل والعياذ بالله، ما عرفنا الله ولا عرفنا الطريق إليه. إذن أنا أتحداكم أو أتحداهم، دلون على جماعة غضبت لله واستطاعت أن تقيم دولة إسلامية. هذا كيف ما يكون؟ لأن الأمة لاصقة بالأرض، ما هي أهلا أبدا لأن تعبد الله وحده وترفع راية لا إله إلا الله. فلما رب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من المهاجر والأنصار، جاء الأمر إلهي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن من الآمن؟ الله لا إله إلا هو. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أما الآية الثانية فإن الله تعالى لما أمر ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانات التي هي حقوق الرعية وبالحكم بينهم بالعدل، أمر المؤمنين المولى عليهم بطاعة وطاعة رسوله أولا، ثم بطاعة ولاة الأمور ثانيا، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا الأمر ما عاد الفعل، لأن طاعة الأمر تابعة لطاعة الله والرسول، فإذا أمر ولي الأمر بمعصية الله فلا طاعة. قال فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والطاعة لأولي الأمر مقيدة بقيد ما هو بما كان معروفا للشرع، أما في غير المعروف فلا طاعة في الاختيار. انتبه، فلا طاعة في الاختيار. إذا كنت مكره والخباز على راسك والحديد في يديك وقالوا سب الله سب، ما أنت مختار. لكن في حال الاختيار ما في إكراه ولا إلزام، وقال الأمير افعل كذا أو كذا من الباطل، لا يحل أن تفعل أبدا. الطاعة بالمعروف. قال والطاعة نعم، وإنما الطاعة هي في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهو خطاب عام للولاة والرعية، فمتى حصل خلاف في أمر من أمور الدين والدنيا وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما حكما فيه، وجب قبوله حلوا كان أو مرا. يبقى أين الذين يعرفون كلام الله وكلام رسوله حتى نرد إليهم ما اختلفنا فيه؟ يجب أن يوجد في كل قرية في كل مدينة العالمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم الصحيح، علم الفقه والبصيرة، ما هي مسائل سطحية لا نظير لها. فردوه إلى الله، من يقوم مقام الله في القرية أو المدينة؟ العالم بكتاب الله الفاهم لأسراره العليم بشرائعه بما فيه من حلال وحرام. والرسول من يخلف الرسول أيضا فينا العالم بسنة رسول الله الفقيه فيها المحقق لمعانيها. فردوه إلى الله والرسول فهو خطاب عام للولاة والرعية، فمتى حصل خلاف في أي أمر من أمور الدين والدنيا وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبما حكم فيه وجب قبوله حلوا كان أو مرا. وقوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما هي دعوة؟ فيه أن الإيمان يستلزم الإذعان والتسليم لقضاء الله ورسوله، ومن أطع رأسه وأبى كفر ما هو بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وهو يفيد أن رد الأمور المتنازع فيها إلى غير الشرع قادح في إيمان المؤمن. قال ذلك خير وأحسن تأويلا، يريد ذلك الرد والرجوع بالمسائل والقضايا المختلفة إلى الكتاب والسنة، هو خير حالا ومآلا أي مستقبلا، لما فيه من قطع النزاع والسير بالأمة متحدة متحابة متعاونة. هذا هو القرآن الذي نقرأه على الموتى. والآن هذه الآيات أو هاتان الآيتان فيهما هداية عجيبة عرفناها من باب التقرير اسم. قال هداية الآيتين، من هداية الآيتين أولا وجوب رد الأمانات بعد المحافظة عليها، وجوب رد الأمانات بعد المحافظة عليها، حافظ عليها عام عامين الزمن المطلوب وتقدم كما هي، سواء كانت ليهودي أو نصراني أو لفاسق أو لفاجر أو حتى لمكاس، اعتمنت على شيء يجب أن ترده. ثانيا وجوب العدل في الحكم وحرمة الحيف والجور فيه وفي غير الحكم أيضا، بينا أن العدل في الكلام يجب أن يكون عدلا، في النظر إلى وجه امرأتيك تبتسم في هذه وتبتسم بهذه، في كل حياتنا العدل. ثالثا وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وولاة المسلمين من حكام وعلماء فقهاء، إذا أمر الحاكم يأمر بأمر الله، وإذا أمر العالم بأمر الله أيضا، إذا أفتاك الفقيه هذا ما يجوز، قل إيش فيه وتصر على عدم الطاعة، ما أطعت أولي الأمر، لأن طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الولي من طاعة الرسول، لحديث من أطاعني فقد أطاع الرسول، من أطاعني فقد أطاع الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة أقرأها عليكم، قال ورد أو روي في الصحيح أن عبد الله بن حذافة الأنصاري البدري رضي الله عنه وكانت به دعابة، من أخلاقه أنه يداعب الإنسان إذا جالسه وما إلى ذلك، من أخلاقه دعابة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية من 1510 سرية تسري للعدو، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية فأمرهم، من هذا؟ عبد الله بن حذافة، أمرهم بماذا؟ فأمرهم يوما أن يجمعوا حطبا، فجمعوا الحطب ويوقدوا نهرا وأوقدوا النار في ذلك الحطب العظيم، ففعلوا، ثم أمرهم أن يدخلوها، ادخلوا النار، محتجا عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. إذن فماذا يفعلون إذا عصوا؟ عصوا رسول الله، وإذا عصوا عصوا الله. وقال ادخلوها، قال فلم يستجيبوا له، وقالوا له إنما آمنا وأسلمنا لننجو من النار، فكيف بعذاب نعذب أنفسنا بها؟ وتركها وأراد فقط أن يمتحنهم. قال وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة أبدا، إنما الطاعة في المعروف. فإذا الأمير وإذا العالم أمر بمعصية ما يطاع أبدا، ونفس الحاكم ما يمر بالمعصية لأنه عارف ما يطاع فيها، من يطيعه؟ قال ثالثا وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وولاة المسلمين من حكام وعلماء فقهاء، وعلماء فقهاء، أما عالم بالهندسة وإلى الميكانيك لا، علماء فقهاء بأسرار الشريعة، لأن طاعة الرسول من طاعة الله وطاعة الوالي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذه محفوظة في الزمن الأول عند النساء والرجال والعوام. رابعا وجوب رد المتنازع فيه عقيدة أو عبادة أو قضاء إلى كتاب الله وسنة رسوله. اختلفنا في مسألة العقيدة نردها إلى الله ورسوله، في العبادة سنة أو باطل أو بدعة نردها، في مال فلان لفلان نرده إلى الكتاب والسنة. وجوب رد المتنازع فيه سواء كان عقيدة أو عبادة أو قضاء إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضا بقضائهما. إذا حكم الحاكم أو العالم بأن الحق لفلان يجب أن تبتسم أنت وترضى وتخرج وأنت فرح، لأن الله نجاك من باطل. خامسا العاقبة الحميدة والحال الحسن السعيدة في رد أمة الإسلام ما تتنازع فيه إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. سائل بالأمس يقول لما الشيخ يقول وسنتي أقرأ النص، الشاهد عندنا قال لما يقول سيدنا محمد كذا ولا لا؟ أولا هذه القضية اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأصحابه قولوا سيدنا، علمهم الأذان والإقامة والتشهد بأن يقول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا ينبغي لمؤذن على المنارة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. والذي في صلاته بين يدي ربه يتشهد ما يقول وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لأن الرسول علمهم قالوا أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال على سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم. وهذه كتب السنة من موطأ مالك أول كتاب إلى الصحاح إلى غيرها ما في كلمة سيدنا عند السلف أبدا تباثم. لكن لما هبطت الأمة وأصبحت تسيد من هب ودب أصبح الشائع على سيدنا عليه سيدنا فلان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولنا. وارتفع مستوى الجهل حتى إذا سمعوا الشخص ما يقول سيدنا رسول الله يكفرونه أو يغلقون آذانهم أو يحرمون وجودهم من طلب العلم. فهمتم هذا؟ أو نحلف لكم والله العظيم في وضعية هذه الأمة من يوم ما هبطت بالجهل بكتاب والسنة. فنحن نقول إذا أنت قلت سيدنا على منبر ما يضر في مناسبة ليس لا سيما إذا كنت تراعي ذلك الجانب التائه الهابط لتسترده وتعود به للصواب. فخلاصة القول ما علمنا الرسول نقول فيه سيدنا نقول، ما علمنا الرسول ما نقول، ما نبتدي بدعة. الرسول قال أنا سيد ولد آدم ولا فقط، إي والله العظيم لا سيد فوق رسول الله من البشرية قط كذا ولا. وإنما العبادة شيء والمجد والتمدح شيء ثاني. فلهذا إذا تشهدنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا صلينا عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأن الصحابة والتابعين والأئمة دي كتبهم ما قالوا سيدنا فيها. نحن أعلم منهم أو نحن أفضل أو أفقه، خطأ. المهم هذا من آثار الجهل والهبوط. فمن قال سيدنا ما كفر ولا أثم، هو سيدنا رغم أنوف الكافرين، ومن لزم السنة خير له من أن يزيد في دين الله. وصلى الله على نبينا محمد.